كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاطمة الزهراء أنها نزلت من كنز تحت العرش، في حديث صحيح الشيخ الألباني أو حكيم الشيخ الألباني، نزلت من كنز تحت العرش لم يؤتاها نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يؤتاها أحد أو لن يؤتى مثلها أحد بعد. فيا إما يعني فاطمة البقرة أنا لسه أكلمكم فيها من فترة، بس كل ما أجي أتكلم أقول لها خلص طاق، فتحبوا نتكلم في فاطمة البقرة هذه المرة إن شاء الله ولا نبدأ في الزاريات؟ فاطمة البقرة خلاص توكلنا على الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فاطمة البقرة آخر ثلاث آيات من أول: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولا من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. خواتيم البقرة اللي هي من أول، اللي هي آخر ثلاث آيات ولا آخر آيتين؟ ها؟ خواتيم البقرة يا جماعة اللي هي آخر آيتين، بنص رواية البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة الإيه؟ البقرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طب الموضوع ده يفرق في إيه؟ أول حاجة لأن صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة أو من قرأ بخواتيم سورة البقرة كفتاه. العلماء هنا قالوا كفتاه يعني إيه؟ يا إما معناه كفتاه من أي سوء، يعني حفظ، يعني كانوا سر حفظ طول الليل زي أذكار المساء كده، يعني حاجة تحفظك طول الليل. يا إما قالوا كفتاه يعني كفتاه عن قيام الليل، يعني لو ما عملتش حاجة طول الليل غير إنك أنت قرأت خواتيم البقرة يبقى أنت عملت حاجة إيه؟ تكفيك عن قيام الليل. ده معناها إن الآيتين دول مليانين معاني في غاية الروعة وفي غاية الأهمية. يبقى معنى ده إحنا نركز في الآيتين دول. طيب قالوا كفتاه تانية يعني إيه؟ قالوا من قرأ بخواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، قالوا ده أسلوب حث وتشجيع. يعني زي ما اقول لك ايه، انت بتطلب فقه مثلا، اقول لك بس انت ذاكر الكتاب ده بس كفايه عليك، وشوف انت انا بحطك الفقه شكله ايه. فكفتاه يعني لو انت ما فزتش بكنز ولا بوليمه ولا بغنيمه ولا بسبق ولا بفتح في الليله دي غير المعاني بتاعت الايتين دول والثواب بتاع الايتين دول، كفايه عليك يا عم. يبقى انت كسبت كنز اي كنز، وغنيمه اي غنيمه، ووليمه اي وليمه. يبقى اذا ده اسلوب حث وتعظيم وإبراء بثواب هاتين الآيتين والمعاني العظيمة من معاني العبودية اللي في الآيتين دول. الوقت يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول آمن الرسول. طيب احنا قلنا من قرأ بالآيتين من خواتيم سورة البقرة كفتاه، أو من آخر سورة البقرة إيه؟ في ليلة كفتاه. وقلنا نزلت خواتيم البقرة من كنز تحت عرش الرحمن لم يؤتاها نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يؤتاها أحد بعد. يبقى ده كنز الآيتين دول كنز. هتيجي يوم القيامه تلاقي الكنز ده مستنيك. تخيل انت بقى كنز في المعاني وكنز في الايمان وكنز في الثواب. طيب ايه الاحاديث الثانيه اللي صحت في ختم سوره البقره؟ في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد الى سدره المنتهى، سدره المنتهى دي شجره على باب الجنه، سدره المنتهى دي شجره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلما غشاها او تغشاها من امر الله ان غشا لا يستطيع احد ان ينعتها من شده الحزن. لما جه يعني في التفاسير يقول لك ايه، ابخره ملونه حوالين هذه الشجره، وفي في التفاسير يقول لك لا ده فراش من ذهب. ده حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراش من ذهب حوالين الشجره، والشجره ديت شجره ورقها مثل اذان الفيله. فتخيل ان شجره اللي هي سدره المنتهى، شجره السدر ديت ليه سميت سدره المنتهى؟ لان الشجره دي ما فيش اي مخلوق تحتها يقدر يطلع بعدها، ولا اي مخلوق فوقها بينزل عندها. يعني يقول لك حينما يصعد امر الله سبحانه وتعالى بيصعد صحف العباد وصحف الاعمال، وبيصعد هذه الصحف من اسفل الى اعلى تسلم عند سدره المنتهى. الملائكه اللي جايه من تحت ما تطلعش فوق، ولما يجي امر من فوق من عند الملك سبحانه وتعالى الملائكه اللي فوق سدره المنتهى تسلمها عند سدره المنتهى الملائكه اللي تحت. فهذه سدره المنتهى، فهذا من ايه؟ من حكم تسميتها بسدره المنتهى. فسدره المنتهى دي صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندها اوتي اوحي اليه بالصلاه، ادي اول جائزه من الله، وثاني حاجه ايه؟ وخواتيم سوره البقره. يبقى اين اوحي بخواتيم سوره البقره؟ في السماء، في السماء السابعه عند ايه؟ سدره المنتهى، عند سدره المنتهى. واذا كان دي بس شجره بالوصف الجميل دوت، يعني دي شجره على باب الجنه، امال الجنه نفسها جواها ايه؟ اذا كان ده بس ده المدخل، ده احنا لسه ما دخلناش جوه، امال جوه في الجنه في ايه بقى؟ فده حديث ثالث صح. يعني تخيل بقى شرف هذه الايات اللي يوحى بها في هذا المكان، اللي يوحى بها عن سدره المنتهى. طيب في ايه تاني ورد في صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الايات؟ صح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات ايه تاني؟ طب نزول ايه؟ ماشي جميل. انا عايز في فضل الآيات، في فضل خواتيم سورة البقرة، في فضل خواتيم سورة البقرة. طيب خلينا نتكلم، واحنا بنتكلم هنفتكر الايه؟ هنفتكر النصوص الصحيحة اللي وردت فيها. يعني ورد عن سيدنا علي فيما اذكر انه قال: ما اظن احدا يعقل في الاسلام ينام قبل ان يقرا سوره البقره. ما اظن احدا يعقل في الاسلام، مفيش واحد مخه كده في راسه عنده عقل ينام قبل ما يقرا سوره البقره، خواتيم سوره البقره. بعد ما علم من ايه؟ بعد ما علم من التوبه. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. امن الرسول بما انزل اليه من ربه. من اول من امن بمحمد؟ ها؟ خديجه. ومين تاني؟ ابو بكر ولا خديجه؟ ولا علي؟ أول من آمن بمحمد هو محمد. أول من آمن بمحمد هو محمد. شوفوا ربنا بيقول آمن الرسول، أول حاجة قبل المؤمنين، قبل ما يجي حد يؤمن برسالة، النبي هو أول واحد آمن، أول واحد صدق. لازم لما تخرج تدعو الناس إلى الله تكون مصدق كل كلمة أنت بتدعو الناس إليها، تكون أنت نفسك مؤمن بالرسالة اللي أنت خارج تدعو الناس إليها. أنت خارج بتدعو الناس للقرآن وأنت مؤمن إن القرآن ده هو اللي فيه إنقاذ الناس من النار. أنت خارج تكلم الناس عن النار وأنت قلبك بيبكي من شدة الخوف منها. أنت خارج تدعو الناس للجنة وأنت قلبك بيتفطر من شدة الشوق إلى الجنة وما في الجنة. أنت خارج تكلم الناس عن قيام الليل وانت نفسك، وانت نفسك بتجاهد في قيام الليل، وانت نفسك زي الناس في قيام الليل. قيام الليل يا جماعه احوالكم في قيام الليل ايه؟ احوالكم في قيام الليل بالقران. احنا بنتكلم الجلسه دي جلسه تفسير، جلسه يعني جلسه تربويه في كتاب الله سبحانه وتعالى. احوالكم في قيام الليل ايه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فقام الليل حتى كانت ترن قدماه، وفي روايه حتى كانت تتفطر قدماه. انت عارف لما رجليك تتشقق، تتشقق من كتر الثقل اللي عليها ومن كتر الجهد اللي بتبذله، انت متخيل؟ فقال له الصحابه: يا رسول الله، لما تفعل كل هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه اللي كلنا عارفينها بس للاسف مش كلنا فاهمينها، لان دي فتوح على القلوب. ده فهم ان ربنا يديك فهم هذه النصوص. قال: افلا اكون ايه؟ عبدا شكورا. هو يا جماعة الصحابة بيقولوا للنبي: يا رسول الله، لما تصلي كل هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ده معناه ان الصحابة بيقوموا الليل ليه؟ عشان ذنوبهم. ده معناها يا جماعة احنا عايزين نفهم احنا بنعبد ربنا ليه؟ عشان لما بيكون الدافع قوي وراسخ في القلب ما بتفطرش بعد كده. الصحابة كانوا بيصلوا طول الليل عشان ربنا ما يعذبهمش بذنوبه، عشان ما يهلكهمش بذنوبه، عشان ما يمحقوش في القبر ولا في القيامة بذنوبهم. يعني ناس احتاجها بذنوبها مسيطر عليها لدرجة ان دافع العبادة عندهم ودافع قيام الليل هو الذنوب، الخوف الذنوب. فبيقولوا: يا رسول الله، اذا كان انت دلوقتي ما عادش ليك ذنب دلوقتي عند ربنا سبحانه وتعالى، انت بتصلي قيام الليل ليه؟ انت بتعمل كل ده ليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: افلا اكون ايه؟ يعني ايه افلا اكون عبدا شكورا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في سيد الاستغفار وهو بيناجي الله، بيقول له: ابوء لك بنعمتك علي وابوء ايه؟ بذنبي. يبقى في دافعين لعباده الله، في دافعين لقيام الليل والايه عباده، النعمه والذنب. فاذا كان الذنب غفر، غفر فبقيت الايه؟ فبقيت النعمه. فالرسول بيقول: اذا كان الذنب غفر فغفر فايه؟ افلا اكون عبدا شكورا للنعمه؟ يبقى ابوء لك بنعمتك علي وابوء ذنبي، دي جامعه دافع العباده يا جماعه. يبقى انت بتقوم الليل ليه؟ عشان تشكر نعم الله عليك وعشان تستغفر من ذنوبك. يبقى لازم يكون ده في قلبك قبل ما تنام. قبل ما تنام تنام الساعه كام؟ تنام الساعه 9 10 بالكثير. امال هتصحى ازاي؟ امال انت فكرك هتنام الساعه 1 بالليل وهتصحى تقوم الليل ان شاء الله وتصحى تصلي الفجر؟ ما ينفعش يا جماعه. خليكم صادقين مع انفسكم. الساعه 9 بالليل ده تقطع حياتك كلها. 9 ونص 10 تكون نايم في سريرك. ليه؟ عشان تعرف تصحى تصلي قيام ليل ساعتين ثلاث حاجه كده ربنا تصف قدميك لله. ده ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل للقوامين، للقوامين. عشان كده قيام الليل ايه؟ شرف المؤمن. شرف المؤمن ليه؟ ده انت في خلوه مع الملك، الملك بيتنزل لك كل ليله. يبقى انت اي شرف نلته؟ في شرف حد يداني هذا الشرف؟ في حد يداني هذا الشرف من قريب او بعيد؟ لقد شرعنا لكم عباده فيها شرفكم افلا تعقلون. يعني ربنا نزل لك عباده فيها الشرف بتاعك ما بتعقلش؟ انت مش عارف انت محتاج قيام الليل قد ايه؟ يبقى اذا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيامه اشد قبل ان يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ولا قيامه اشد بعدها؟ بعدها. قال له: طب ليه؟ يبقى اذا عباده الشكر اقوى من عباده التوبه. خد بالك انا عايز اقول لك حاجه، لو انت نظرت للنعم عبادتك هتبقى اقوى من لو نظرت للذنوب بس. ازاي يا جماعه؟ نعم الله لا تحصى، نعم الله لا تحصى. انت اقعد فكر في نعم الله عليك في جسمك، ونعم الله عليك في حياتك، ونعم الله عليك في خصة نفسك وفي عقلك وفي بصرك وفي سمعك وفي ظروف حياتك تخيل نعم ربنا عليك في كل حاجه، في كل شيء ربنا عمله لك. انت نعم لا تحصى ولا تعد. يبقى اذا لو انت عشت مع النعم ده هتعبده وعملها شكلها ايه؟ يبقى نعم عباده الشكور او عباده الشكر يا جماعه لا يضرها عباده، لا يضرها عباده. يبقى احنا عايزين نقوم الليل بالاحساس ده. طيب امن الرسول بما انزل اليه من ربه، قلنا انك لازم الاول تبقى انت اول واحد تؤمن بالدعوه، لازم لازم تحس اللي بياكل اكل حلو في مطعم بيخرج يكلم الناس كلهم عنها. ليه؟ لان هو ده لذتها، فمقتنع بيها فبيخرج يكلم الناس عن اقتناع فبيقنع الناس. فانت لازم تكون مقتنع بالقران، لازم تكون عايش مع القران، لازم تكون ده لذته، لازم تكون حاسس بروعته، لازم تكون حاسس باثره في حياتك، عشان لما تخرج تكلم الناس عن القران فعلا يقتنعوا ان القران ده غير حياتهم. لازم تكون خايف من النار، لازم تكون مشتاق للجنه، لازم تكون في قلبك تعظيم وخشيه الله. يبقى لازم الداعيه يكون اول واحد صدق بدعوته، صدق الدعوه بتاعته. امن الرسول بما انزل اليه من ربه. طب ليه ربنا ما قالش امن الرسول بما انزل اليه من الله؟ ليه من ربه؟ الربوبيه دي معناها التربيه، معناها اللي بيربيك، اللي بيرعاك، اللي بينميك، اللي كل حاجه في حياتك بتربو بيه. فلما تيجي لفظ الربوبيه مع التكاليف معناها ان كل تكليف ربنا كلفه ليك انما هو تربيه ليك اصلا. يبقى امن الرسول بما انزل اليه من رب اللي هو ايات القران، يبقى ايات القران دي تربيه ليك. يعني القران ده نازل عشان يربيك. يعني خواتيم البقره دي المفروض تربيك، تربي ايمانك في قلبك، تربي فهمك، تربي بصيرتك، تربي علاقتك، تربي حسناتك، كل حاجه في حياتك تربي بالقران. يعني يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، يبقى مين اللي فرض عليك قيام الليل؟ ربك. يبقى اللي بيربيك هو اللي فرض عليك قيام الليل، يبقى احسن تربيه في الايه؟ في قيام الليل. عايز تتربى قوم الليل. يعني كان ربنا بيقول انا ما فرضتش عليك ده عشان اعذبك ولا ارهقك ولا اعنتك، ده عشان اربيك، عشان اربيكم. يبقى كل تكليف من تكاليف الدين بتطبقه بيزود في تربيتك وبيزود في مستواك في الدين وبيعلم. عشان كده اللي متصل بالقران ده مستواه في الدين لا علاقه له باللي مش متصل بالقران. الانسان اللي بيقوم الليل بالقران وبيقرا القران وبيحفظ القران وبيفهم القران وبيذاكر تفسير القران وبيحضر دروس تفسير ده ملوش علاقه، وبيعمل بالقران وبيدعو بالقران، ده يا جماعه بيبقى عامل زي الفرق ما بين واحد راكب صاروخ وواحد راكب عربيه. الفرق بينه وبين الباقيين القران ده بيقفز بقفزه تربويه مش اي حاجه ممكن تطلعك تطلع بيها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ليه المؤمنون جم في آخر الجملة؟ ليه مش آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إيه؟ مثلا من الله مثلا أو بما أنزل إلى الرسول من ربه. ليه المؤمنون جم في آخر الجملة؟ أول حاجة أنت عايز تجيب إيمان مين لإيمان مين؟ أنت عايز تجيب إيمان واحد شاف لإيمان واحد سمع. ده النبي شاف جبريل. ده النبي شاف سدرة المنتهى، ده النبي شاف الجنة وشاف النار عليه الصلاة والسلام. ده النبي شاف السماوات السبعة الملائكة وشاف أنت متخيل النبي شاف إيه؟ فأنت هتجيب إيمان الأنبياء لإيمان حتى الأولياء وإيمان المؤمنين وما. فعشان كده المؤمنون تيجي في الآخر، ده إحنا يعني مجرد إن ربنا ألحقنا بإيمان النبي عليه الصلاة والسلام ده. وخدوا بالكم ليس من العجيب أن يثني العبد على ربه، ولكن العجيب أن يثني الرب على العبد. ده ربنا بيثني على المؤمنين، بيثني عليهم بإيمانهم والمؤمنون. فتخيل الواو اللي ألحقت المؤمنين بالنبي، ألحقت إيمان المؤمنين بإيمان النبي. أنتوا عارفين يا جماعة يعني إيه إيمان الأنبياء؟ عارفين يعني إيه واحد شاف يعني إيه؟ عارفين ده أنت تخيل كده لو أنت شفت السماء بتبكي، عارف يعني إيه السماء بتبكي؟ مش ربنا بيقول فما بكت عليهم السماء والأرض؟ تخيل لو أنت سمعت الجبل بيسبح، لو أنت سمعت الأسد بيسبح، أنت متخيل؟ ده الرعد ده صوت تسبيح مخلوق من المخلوقات، أمال لو سمعت صوت تسابيح السماوات والأرض والأفلاك والنجوم والمجرات، لو سمعت صوت تسبيح المسجد والجدران والمروحة والخشب، أمال لو سمعت صوت تسبيح الكون، أنت متخيل سيدنا داوود كان بيسمع صوت تسابيح الجبال والطير، يا جبال قومي معه والطير، أنت متخيل يعني إيه نبي؟ يعني إيه واحد كشف له من الغيب؟ يعني إيه واحد يقين ويقين مشاهدة؟ يقين واحد شاف وسمع ورأى وعوم المعاملة المشاهدة، أنت متخيل يعني إيه؟ يا جماعة إيمان الأنبياء ده إيمان وصل لدرجة رهيبة، فما بالك بقى إن إيمان المؤمنين يلحق به، أي شرف أي شرف ده بقى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن. كلمة كل آمن ديت إحنا مفتقدينها دلوقتي. عارف يعني إيه كل آمن؟ يعني الصف كله بقى مستوى واحد، كله الآنب الوقت. الملتزمين عاملين زي الجزر المعزولة، ملتزم تلاقي مستوى الإيماني صاروخ، وملتزم تلاقي على طول في الصور وعلى طول تعبان وعلى طول مش عارف، ملتزم تلاقي فهمه تقعد معاه تحس ان فهمه ده دهب بيطلع كلام دهب من كتر الفهم اللي عنده في الدين، وملتزم تلاقي تقعد معاه تحس ان فهمه ضعيف جدا، وتحس ان هو ماشي يصطدم في البيت ويصطدم باصحابه وبينفر للدعوة وفهمه ضعيف للدين. ملتزم تلاقيه مجتهد في طلب العلم وهمته عالية وبيوصل الليل بالنهار في طلب العلم، وملتزم تلاقيه اصلا ما يعرفش حتى اسماء كتب العلم واسماء كتب التفسير والعقيدة والفقه. ملتزم تلاقيه مجتهد في الدعوة وبيلتزم عليه ناس كتير، وملتزم تلاقيه من ساعة فلتزم في حتة بتظهر على ايده. يا جماعة لا، هنا كله آمن، الصف كله بقى على الأقل في مستوى واحد، الصف كله بقى مستوى واحد من الإيمان والبصيرة والفهم والعمل والجهد. ده اللي المفروض نوصل ليه، المفروض يبقى كلنا عشان يجي النصر من عند الله سبحانه وتعالى. انما هيجي النصر ازاي وملتزم ما ينفعش يا جماعه. عشان كده لازم كله يستهدف، لازم كله يطلع. والبدايه كانت امن الرسول، داعيه امن، واحد امن بالدعوه، بعد كده اشتغل على الدعوه بقى فيه مؤمنين، بعد كده فضلت التربيه لغايه ما وصلنا لمستوى كله امن، الصف كله بقى في مستوى عالي. هو ده الفرق بين المرتضيين الاسلام دلوقتي وبين مثلا جيل الصحابه عند الرسول. جيل الصحابه كلهم ابو بكر وعمر ومعاذ وعمار وسلمان انما احنا عندنا تلاقي واحد ما شاء الله تلاقي ايه ما ينفعش بقى. كله امن، كله امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هو حقيقة كل ده الله، الله كله امن بالله، ده العقيدة في الله. وملائكته، ما دي ملائكة الرحمن، ملائكة الله اللي بتعبد الله، اللي بتنزل لنا الوحي اللي بيتكلم عن الله. وكتبه، ما ده الكتب اللي بتتكلم عن الله، اللي لو عايز اعرف ربنا هعرفه منها. ورسله، ما دول الناس اللي ربنا عرفهم بيه وملأ قلوبهم بنور معرفته عشان يجوا يعرفونا بيه. يبقى اذا يا جماعه كل ده اصلا ما هي الا عقيده في الله سبحانه وتعالى. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. احنا بنقرا الكلام ده مش مقدرين انتوا، في حين ان في عقائد الارض كلها ما فيش فيها الكلام ده، ما فيش فيها النور ده. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. الكلام البسيط ده مفتقد اصلا في العقائد الثانيه. تعرفين احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي واحد مثلا يعني ناس عندها انهار وعندها ينابيع، وتسمع ان في صحراء الدنيا كل يوم 200,000 واحد بيموتوا من العطش وبعدين ساكتين. احنا الكلام البسيط اللي عندنا العقيده النورانيه ديت لو طلعت للعالم تنزل للعالم، ولكن احنا مش حاسين بقيمتها، احنا مش حاسين بقيمه الاسلام ومش حاسين بمسؤوليتنا عن نشره. فتخيل ان الناس بتموت على الكفر، 200,000 واحد يوميا بيموتوا على الكفر، واحنا مش حاسين باحتياج الناس للعقيده دي. ده في ناس لما بتشوف الناس بتصلي بتسلم، في ناس لما بتشوف واحد قفل محله وراح يصلي بيسلم، في ناس لما بتشوف واحد بيتوضى وتشوف الطهاره اللي في الاسلام بتسلم، في ناس لما بتشوف اقل حاجه من اخلاقيات الاسلام او عقائد الاسلام بتسلم. فانت ما بالك الدين بتاعنا مليان معجزات قد ايه؟ الايات اللي احنا بنعديها دي معجزات، بس لو حد وصلها لغير المسلمين، لو حد شال مسؤوليه هذا الدين، تحمل مسؤوليه هذا الدين. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. ليه لا نفرق بين احد من رسله؟ ليه؟ ليه لا نفرق بين احد من رسله؟ جميل، الكلام كله جميل. لا نفرق بين احد من رسله، لان دلوقتي يا جماعه لو رئيس جمهوريه مثلا بعت لك واحد قال لك انا رئيس من فلان، هتقول هو ماله لبسه عامل كده ليه ولا شيء؟ ولا انت اصلا بتعظمه على قدر تعظيمك للملك اللي جه من عنده؟ يبقى اذا كل دول جايين من عند الملك العظيم الجليل سبحانه وتعالى، فانت بتعظمهم كلهم على قدر تعظيمك ايه؟ لله. لا نفرق بين احد من رسله، لان تعظيمك للرسل على قدر تعظيمك للايه؟ للمرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه، لان كلهم رسالتهم واحده جايين بالحق المحض، فانت تعظيمك للرساله بيخليك ايه؟ تعامل الرسل كلهم باعتبار واحد. لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا. كلمه سمعنا واطعنا دي كلمه يا جماعه على قد ما صغيره على قد ما كلمه عظيمه. اول حاجه سمعنا ايه؟ واطعنا. سمعنا واطعنا، كلمه اطعنا جت بالماضي ما جتش بالمضارع. ليه؟ ليه مش سمعنا وسنطيع؟ ليه اطعنا؟ في الجيش لما القائد بيأمر الجندي بامر يقول له ايه؟ يقول له في بالانجليزي يعني يقول له كونسيدر ات دان. كونسيدر ات دان يعني اعتبرها اتعملت. يعني ايه؟ يعني اطعنا خلاص، يعني كان بجيبها بالماضي عشان اقول ان انا هنفذ. يعني انت عارف بقى لما الجندي يقول للقائد تاني يقول له اعتبرها اتعملت خلاص، طب هي لسه هتتعمل؟ لا، ده من كتر العزيمه والتصميم على تنفيذ كل امر وامر الله انا قلت اطعنا، كان انا بقول يا رب انا عزم اكيد لا تردد ولا تراجع فيه على ان انا هنفذ الامر بتاعك. طيب كان متوقع برضو سمعنا وسنطيع او سمعنا ثم اطعنا، لان التعطيك بعد السمع ليه جت اول مصاحبة ما بين الاثنين، سمعنا واطعنا، طب سمعنا حتى فاطعنا، لا ده انت بتنفذ الامر فور ما تسمعه لدرجة ان كأن الاثنين في وقت واحد، كأنك وانت بتسمع نفسك، كأنك وانت بتسمع الكلام عن قابل النفس، كأنك وانت بتسمع الكلام عن غض البصر نفس، كأنك وانت بتسمع الكلام عن ورد القرآن والأدب نفس، كأنك وانت بتسمع الكلام عن طلب العلم نفس، سمعنا وأطعنا الاثنين مع بعض. عشان كده ربنا يقول لك سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، مش إذ قال له ربه أسلم فأسلم، لا ده ثورية الإسلام لدرجة إن الفاء اللي بتفيد الثورية نفسها ما بتدلش على سرعة الإسلام لله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم خلاص مفيش حتى فأسلم، يعني الفاء نفسها رغم نفسها تدل على الثورية، الثورية بتاعتك في سيدنا إبراهيم أسرع من الثورية تدل على الفاء، فربنا ما جابش فاء. عشان كده سمعنا فأطعنا، لا سمعنا وأطعنا، كأن الاثنين مع بعض. ليه؟ لأن فورا بنفسي فورا بنفسي ده عزم الإسلام لله. عشان كده يشوف كل آمن لما الإمام الصادق جه جه العزم الصادق على تنفيذ أمر ربنا. يبقى القضية كلها فين؟ القضية كلها في قلبك، المشكلة كلها في قلبك، القضية كلها قلبك فيه إيه؟ عشان كده يا جماعة تلاقي حديث مثلا المتحابون في الله على منابر من نور، قال لك يقبضهم الأنبياء والشهداء. هو ايه هو يعني ايه المتحبون في الله؟ يعني اللي بحبك في الله وبتحبني في الله، هو الحب في الله ده هو ايه اصلا؟ هو فيض حب الله. انا حبيت الله لدرجه ان اي حاجه اي حاجه ربنا بيحبها حبيتها، اي حد بيحب ربنا حبيته، فده الحب في الله. الحب في الله ما هو الا فيض حب الله، يعني حب الله، حب الله ده مقام في القلوب سبق اعمال كثيره جدا ممكن منها الشهاده في سبيل الله. يعني يا جماعه انت ممكن بقلبك، يعني القلب ده احنا بنتسابق بقلوبنا لله، قلوبنا دي هي بدايه المسابقه بينا وبين بعض مين هيوصل لربنا اكتر. ده انت حب الله ده وده حاجه في قلبك ممكن تسبق بيها حتى الشهداء يوم القيامه، فانت متخيل قلبك ده ممكن يوصلك لايه؟ عشان كده يعني في الايه في الايات اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك انا مش اريد ان انا ان جوارحك تبقى عبيد ليا، انا اريد انك تحقق العبوديه ليا حتى في قلبك، حتى قلبك يبقى كده كانه شاشه مفتوحه تحت سمع وبصر الله سبحانه وتعالى سبحان الملك العظيم، كان قلبك ده لازم يعبد ليا، قلبك ده لازم. انت عارف يعني قلبك يبقى عبد لله؟ انت ممكن ايدك تنزل تسجد وراتك تنزل تسجد، انما قلبك تنزل يسجد هو ده مرات ربنا، ان مش جوارحك اللي نزلت قلبك نزل قبل ما راح تنزل، مش جوارحك اللي ركعت قلبك ركع قبل ما راح تركع، ان قلبك هو اللي يسبق جوارحك. وهو ده معنى ايه اللي احنا قلناه المره اللي فاتت؟ احنا قلنا المره اللي فاتت شويه مقامات، قلنا الفرق بين الاخبات والمخبت والمنيب والاواب والتواب. ده مين في دول؟ مين المنيب؟ المنيب والاواب ده يعني كل ده، انما المعنى اللي المنيب يا جماعه، المنيب ده اللي جاي لربنا بقلبه مش برجليه، اللي رجليه سبق قلبه، اللي قلبه سبق رجليه، اللي قلبه سابق جوارحه في العباده، قلبه صام قبل ما جوارحه تصوم، قلبه ركع قبل ما ظهره يركع، قلبه سجد قبل ما راسه تسجد، قلبه ذكر قبل ما لسانه يذكر. هو ده المنيب، ده المنيب اللي قلبه اللي رأى ربنا بقلبه سبحانه وتعالى. عشان كده المنيب ده اشد حالات العباده واكثر الناس امانه. ليه؟ لان هو واحد بيعبد ربنا عن حب، واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عن حب. فلله ما في السماوات وما في الارض، كلمه السماوات والارض دي لما تجمعها في القران وتشوف ايات ربنا، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض. طب هو انت شايف الكون كله بيسبح؟ انت شايف الكون كله بيسجد؟ او كلمه السماوات والارض دي ده ربنا جاب لك اكبر مخلوقين قدام عينك، اكبر مخلوقين بيشوفهم في حياتك السماوات والارض، وربنا جابها. يعني لو جمعت ايات الخلق في القران تلاقي حوالي مثلا 250 ايه ذكر فيها الخلق، 90% منهم بيتكلموا عن خلق ثلاث حاجات، خلق الانسان وخلق السماوات والارض وخلق الازواج. لو جمعتهم كده في معجم الفرس ليه؟ لان دي اكثر ايات بهرات، لازم قلبك يحس بالايات دي. لله ما في السماوات وما في الارض، الكلمه دي لو انت حسيت بعظمه ملكوت الله هتحس بايه؟ لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك. يجي في قلبك ايه وانت بتقول له الملك؟ ها؟ السماوات والارض وله الحمد. يجي في قلبك ايه وانت بتقول له الحمد؟ ايه الم ترى ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه؟ نعم السماوات والارض وهو على كل شيء قدير. يجي في قلبك ايه اللي خلق السماوات والارض كلها في 6 ايام ونفخة واحدة فانما هي زجرة واحدة تتهدم السماوات والارض كلها وفي يوم واحد تتبدل السماوات والارض كلها يوم تبدل الارض غير الارض والايه والسماوات؟ شوف الاعجاز شوف القدرة العظيمة. يبقى له الملك الله اكبر. يجي في قلبك الملكوت والرضا وله الحمد. ده كل الملكوت ده مش بس ايه ده كل ده نعم وهو على كل شيء قدير. تبقى ايه تبقى شوف بقدرته خلق ايه ويهدمه ويبنيه قد ايه. سبحان الله العظيم سبحان الملك العظيم. تبقى انت عايش مع الافكار. قلبك قلبك ده قلب مراد ربنا منك. قلبك مراد ربنا منك. قلبك قلبك ده فيه ايه؟ ماذا زرع القران في قلوبكم يا اهل القران؟ يا جماعه ده في ناس كفار. يعني الواحد قرا لناس كفار يقول لك واحده قرات القران بتقول لك فلم اكد انتهي من السوره الثالثه حتى وجدت قلبي ساجد مع الكون لله رب العالمين. السوره الثالثه اللي هي الايه؟ ايه؟ ال عمران الفاتحه والبقره وال عمران. انت بتقرا الفاتحه والبقره وال عمران تلاقي قلبك ساجد مع الكون. ناس عايشه مع الله عارفه دلاله كل كلمه على الله. واحده بتقرا بقلبها ودي كانت كافره واسلمت. كافره واسلمت زي جبير بن مطعم. حد عارف جبير بن مطعم اسلم يوم ايه؟ ها؟ جبير بن مطعم كان مشرك اسلم بعد بعد بعد بدر على طول. كان راجع كان جاي من مكه عشان يفادي اسرى قريش بعد غزوه بدر. فوصل على صلاه المغرب. وصل على ايه؟ خلاص او كان يعني تلطف على صلاه المغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاه المغرب بصوره الطور. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ ايه ده؟ ام لهم اله غير الله؟ سبحان الله. بيقول فكاد قلبي ان يطير فكاد قلبي ان يطير واسلم يومها جبير بن مطعم اسلم يومها. فانت متخيل ان انت متخيل ان قلبك القران ده بيزرع في قلبك. قلبك يا ابني قلبك حبيبي قلبك ده مراد ربنا منك. انك انت كل ايه تزرع في قلبك مقامات ايمانيه يبقى قلبك ده جنه من الجنات. لله ما في السماوات وفي الارض ما نعديش. لما تيجي تقرا ايات القران وتلاقي قلبك مش حاسس يبقى في مصيبه. في مصيبه ينبغي انك انت تتوقف عندها. تشوف قلبك تبقى عارف سكان الليل ازاي بقى تقف ان ربنا سكان الليل تتضرع وتتوسل ليه. امن الرسول. انت عامل لنفسك كل يوم جزئين وردك جزئين ثابت وردك سكان الليل جزئين ازاي؟ طب ما انا ممكن احب ان انا ارتل واعيش مع الايات تاخد وقت شويه في القيام فما خلصش غير حزب مثلا ولا خلاص. يبقى انت وردك في قيام الليل وبعد الفجر جزئين خلصت في القيام مثلا ربعين حزب او اكثر او اقل تكمل بعد صلاه الفجر على طول. فهمت الفكره؟ خدت بالك الفكره؟ يبقى انت وردك كل يوم جزئين ده في الوقت ده بس مش دعوه بقى اليوم الوقت ده بس اللي هو قبل الفجر وبعد الفجر وقت القيام وبعد الفجر جزئين. خلصت اللي تخلصه باحساس وتدبر وتمعن وترتيل وتكرار وترجيع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا عليه الصلاه والسلام. خلصت الترجيع دوت في ورد القيام. خلصت لك حزب مثلا بعد الفجر تقوم على طول ايه جايب بسرعه بقى ايه باقي الجزئين. انما كل يوم يبقى انت خلصت الجزئين في هذا الوقت المبارك. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ها يحاسبكم به الله. في ايه شبه الايه دي في ال عمران؟ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. طب ربنا هنا قال ان تبدوا ما في صدوركم او تخفوه جاب الحاجه اللي بتبدوها الاول. انما في ال عمران قال قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. ليه في ال عمران جت ترتيب غير ده؟ الله ايه يا عم تعالى يا عم جنبي يا عم الراجل ده بيقول حاجات حلوه النهارده. اه ما تتخمش بقى احنا غلابه كلنا يعني. فبيقول لك لان في آل عمران قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. لان ربنا بيتكلم عن علمه فطلقت العلم ان انا اعلم المخفي قبل ما اعلم الظاهر صح ولا لا؟ فربنا قال الاول قل ان تخفوا ما في صدوركم او ايه او تبدوه يعلمه الله. فربنا بيقول وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الكلمه دي لما الصحابه سمعوها جاتوا على الركب. لما سمعوا انك هتتحاسب على اللي في قلبك انا هتحاسب على اللي في قلبي. انتوا متخيلين الصحابه يا جماعه؟ الصحابه يا جماعه كانوا الناس عايشين في دنيا غير اللي احنا عايشين فيها خالص. ناس عايشين مع الاخره. ناس فعلا بتنزل الايه بروح حق قدرها مش عدي مش بيزحلقوا خلاص لا ده بيقف قدامها انا هتحاسب على قلبي. طب وبعدين؟ بروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا تقولوا كما قال بنو اسرائيل وكما قال عليه الصلاه والسلام لا تقولوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا ايه؟ سمعنا وطعنا فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم. وفي رواية وذلت بها ألسنتهم، دي الذل والانكسار والعبودية في قلوبهم لله سبحانه وتعالى، وهو ده مراد ربنا نزل في التخفيف. طيب هل يا جماعة الآية منسوخة؟ في أقوال في التفسير مش منسوخة ولا حاجة، لأن في أقوال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا وحاسبكم به الله منسوخة بقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في أقوال ثانية إن الآية مش منسوخة، ولكن ليها استعمالات برضه. إيه هي؟ المنسوخ فيها اللي هي خواطر الصدر، أنت مش بتحاسب على خواطرك، خواطر وأحلام اليقظة والكلام ده بتشتغل عليه إن شاء الله. خلاص بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى اللي هي أحلام اليقظة، ويصدق ذلك الفرج أو إيه؟ او يكذبه. ممكن واحد يقعد يسرح بخاله شويه، انما الجوارح هتصدق بقى وهتروح بقى وتنفذ الكلام ده، عملي ولا لا؟ هو ده بقى الايه اللي الانسان يؤخذ عليه. فانما يا جماعه اللي في قلبه امراض قلوب، اللي في قلبه حسد وغل وحق وسوء ظن بالله وتعلق قلبه بالاسباب، ده يؤخذ بقى ولا لا؟ تخيل لما قلبك يبلى يكشف امام الله يوم القيامه ويجد فيه ده. طيب اللي في قلبه كراهيه لاخوه او حسد لاخوه او حاجه لاخوه، يؤخذ بقى ولا لا؟ صح ولا لا؟ يبقى امراض القلوب وشهوات القلوب وحب الدنيا والغفله والحاجات دي كلها يؤخذ الانسان ولا لا؟ الحاجات دي لازم تتحرك كده. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء ايه قدير. بالمناسبه الجمله اللي ابداها رسول ربنا بيقول ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون ايه؟ والله بما تعملون ايه؟ طب في ايه ثانيه والله بما تعملون ايه؟ ايه؟ خبير. وفي آية ثالثة والله بما تعملون ايه؟ بصير. ايه الفرق بين والله بما تعملون عليم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير؟ ايه الفرق؟ عشان تعرف انت متراقب قد ايه في العمل الصالح والعمل السيء. عليم والله بما تعملون عليم، غير والله بما تعملون بصير، غير والله بما تعملون ايه؟ خبير. ايه الفرق بين الثلاثة؟ انت دلوقتي وانت قاعد في الجلسة دي ربنا بصير بيك. يعني ايه؟ بصير انك انت ايه؟ ما شاء الله ده انت كنت في قبل الجلسه دي جاي مثلا كنت بتقرا قران او كنت بتدعو الى الله، خلصت الدعوه الى الله، جيت تحضر اللي تسمع كلام الله، بعد كده تنطلق من الجلسه دي هتقرا هتقول الاذكار لغايه المغرب، بعد كده المغرب العشاء هتحيي ما بين العشاءين بالجموك في بيت الله تصلي وتقرا قران، بعد كده تروح بيتك هتسر امك وابوك، وبعد كده فربنا بصير ان حياتك كلها طاعه، ربنا بصير انك بتنتقل من طاعه لطاعه لطاعه، فربنا وراك الوقت يبصرك الوقت وانت بتعمل الطاعه دي. دي الله بما تعملون ايه؟ بصير. امال ايه الله اللي بتعملون عليم؟ عليم انك ممكن عشان تيجي دلوقتي سبت مشوار مهم في الدنيا او مصلحه مهمه في الدنيا، انك عشان تقوم الليل كنت ايه يعني وراك بكره محاضره بس معلش يا رب ان شاء الله جاهز في نفسي وايه واقوم الليل واخطف لي ساعه بعد الفجر كده ولا حاجه وايه وابقى اصحى بعض. يبقى عليم انت جهدت نفسك قد ايه عشان تيجي وتقعد تعمل الطاعه دي وضحيت بايه عشان تيجي. عليم انت قعدتك دي وراها ايه؟ قعدتك دي وراها مجاهده قد ايه؟ قعدتك دي وراها تضحيه قد ايه؟ قيامك لليل وتقليلك من نومك ده وراه جهد قد ايه؟ وراه تضحيه قد ايه؟ وراه مجاهده قد ايه؟ يبقى عليم بالايه؟ ملابسات الطاعه بقى وبصير بالطاعه اللي انت تعملها دلوقتي ويراك يبصرك وانت بتنتقل من طاعه لطاعه، عليم بملابسات الطاعه اللي انت بتعملها دلوقتي، انت سبت عشان تيجي. طيب عملت ايه عشان تيجي؟ دفعت ايه عشان تيجي؟ بس امال خبير؟ اظن دي واضحه بقى. ها الخبره دي اللي هي العلم بباطن الامور، العلم بالخفي من الامور. يبقى خبير ايه بقى؟ قلبك. قلبك وانت قاعد دلوقتي قلبك عايش مع الله، قلبك عايش مع اسماء الله وصفاته، قلبك مستصحب شهود القلب لجلال الله وعظمه الله وصفات الله. ايه اللي في قلبك؟ مخلص؟ مرائي؟ منافق؟ صادق؟ همك ايه وانت قاعد دلوقتي؟ همك انك تسمع كلامه وتبلغه؟ همك انك انت تعيش مع القران؟ همك انك ايه؟ ايه اللي في قلبك وانت قاعد؟ ايه اللي في قلبك؟ الشوق انك تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يا جماعه بصير عليم خبير في القعده دي. بصير انك قاعد دلوقتي بتطيع وقاعد في بيتك. عليم انت سبت عشان تيجي ملابسات القعده بتاعتك دي بقى، ايه اللي ورا القعده بتاعتك دي؟ خبير بقلبك دلوقتي وانت قاعد. اسعى على كل طاعه، اسعى على كل طاعه. شوف انت بتراقب ازاي؟ شوف انت بتراقب لدرجه ايه؟ لو في الطاعه وفي المعصيه نفس الموضوع، لو في الطاعه وفي المعصيه نفس الموضوع. فمتخيل الكلام ما بيعديش كده، الكلام في القران ما يعديش كده. قول يا حبيبي. اه ما حبيب قلبي هو نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، وطبعا معانا القران معانا مفتوح، ان الوقت انت ليك ظاهر وليك باطن، ليك ظاهر وليك ايه وليك باطن، كفى بيه بذنوب عبديه ايه خبيرا، يبقى دي ادي الحاجه اللي جواك هي اللي محدش شايفها خالص، بصيرا ادي الحاجه اللي براك اللي هي المعصيه اللي انت بتعملها من بره بصير بيها. في اثنين يا جماعه ممكن يعصوا معصيه سر، الاثنين، واحد تتنسف حسناته كلها من على الميزان يوم القيامه بعد ما حسناته تبقى امثال جبال تهابة بيضاء، ثم يجعلها الله بقى منصورة، لانه كان اذا خلى بمحارم الله ايه انتهكها، كان في معصية سر. وواحد ثاني يعصي في السر وربنا يغفر له ويسامحه، كل امتي يعافى الا المجاهرون، يبقى هو ايه ما جهرش، ده عمل معصية في السر وما جهرش. طب واحد يعصي في السر فيغفر ليه، واحد يعصي في السر يتنسى في نفسه، ايه الفرق؟ لان ربنا هنا خبير بقى، هو ربنا بصير، المعصيتين هو الاثنين عملوا نفس المعصية، بس واحد استطر بيها لانه منافق، استطر بيها نفاقا ورياء، لانه عايز يبقى قدام الناس ايه الفله الشيخ الجدع اللي مش عارف ايه، فالكلام ده ايه ما يبانش. وواحد استطر بيها لانه منكسب مستحي مكسوب، خدت بالك من الفرق؟ فده فرق وده فرق، ده شتان ما بين الاثنين. فخبيرا ممكن واحد الاثنين يعمل نفس المعصيه، انما ده والعياذ بالله الخباط جهنم، وده ايه؟ وفي نفس الوقت بصير. فالمعصيه انت مراقب في اثنين، فيه في حالك من بره وايه وفي حال قلبك، وربنا يقدم خبير على بصير ليه؟ حال قلبك ايه؟ حال قلبك ده ممكن يخلي المعصيه اللي قد كده هو العزم بالله كفر يخرج من الملك. وحال قلبك في طاعه غير قد كده ممكن يخلي ايه؟ يا سلام، تخيل انت بس صلي ركعتين بس قلبك كلهم حب لله، وشاهد لصفات الله وجلال الله كمال الله، وقلبك عايش تحت ثدي تحت العرش كده في ركعتين دول، شوف ركعتين دول ترفع عند الله بهم قد ايه؟ قلبك ده الصاروخ اللي انت راكبه، او العربيه او الحمار او العربات كارو او العجله، او قلبك ده اللي انت راكبه. خد بالك انت بتعمل نفس العمل، ولكن واحد العمل ده صاروخ، ده المحسن بقى. آمن الرسول بما أنزل إليه، كل الآيات انت مؤمن بيها، وكل الآيات قلبك شاربها، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا إيه وأطعنا، قلنا فيها بلغتين، اول حاجه مجيء الطاعه بلفظ الماضي كان عازم انك تنفذ، ثاني حاجه ان ما جاتش حتى ثم اطعنا، ولا وصل وطيع، لا واطعنا مصاحبه، كانك انت اللي فوريه التنفيذ، فوريه الايه؟ فوريه التنفيذ. عشان كده الكلمه دي ابلغ من اي كلمه ممكن تتقال مكانها. سمعنا واطعنا. الناس بقى يا جماعه والاخوه والملتزمون والملتزمات في هذا المقام حاجات، يعني في واحد يقول لك سمعنا واستمتعنا، ده الاخ السميع بقى، الاخ اللي عايز يسمع وايه والله يا عم الشيخ قال كلام حلو قوي النهارده، طب قال ايه؟ مش فاكر ولا عارف ولا هو بيستمتع، هو مش بيسمع عشان ينفذ، هو مش بيسمع عشان يطبق، مش بيسمع عشان ينطلق ويعمل، مش بيسمع عشان يدعو بالكلام ده، مش بيسمع عشان يقوم يطلق يوم الليل بالايات دي ويعيش معاها، مش بيسمع عشان يتعلم ويصل الى الله سبحانه وتعالى. فرق رهيب يا جماعه. سمعنا واستمتعنا، ده الاخ تلاقيه بقاله 5 سنين لسه قاعد في مرحله الايه؟ الاستمتاع، قاعد يستمتع، مش ايه واخدها استمتاع، لا واطعنا في الزاد في جديه. في واحد ثاني سمعنا قاعد يسمع، طب يا عم هتتغير امتى؟ اما ربنا يقدر، بقاله 3 سنين ملتزم ولسه زي ما هو، لسه محلك سر، ما بتقدمش، ما بيتغيرش. السنة اللي فاتت زي اللي قبلها، زي السنة دي، زي السنة الجاية، ليه؟ ما بيتغيرش. طب ليه؟ هو في الغالب في مشكلة في الدنيا منعاه، ما بيتقدمش لأن في الدنيا منعاه، هو بيحب الدين فبيسمع، ولكن إيه؟ خدوا بالكم يا جماعة إن أول حاجة الإنسان بيحاسب عليها يوم القيامة إيه؟ وأول حاجة بتشهد عليها يوم القيامة إيه؟ ها؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، أول حاجة سمعهم وأبصارهم وجودهم، أول حاجة ليه؟ اصل سمعك ده هو اللي بيحول، هو اللي بيكون وجودك في الحياه اصلا. سمعك ده هو اللي بيكون، لو انت سمعت دين وسمعت للشيوخ وسمعت العلماء ورحت حضرت دروس العلم وسمعت شرائط الدعاء وسمعت لو انت سمعت وسمعت للاخوه الملتزمين اللي سابقينك، لو انت سمعت هذه النصائح وسمعت هذا الكلام الايماني هيبقى وجودك في الحياه بالتاكيد، تاكيد ايمان صح ولا لا؟ طب لو انت سمعت لصحبه السوق وسمعت للفساق والفجار والعياذ بالله يبقى وجودك في الحياه ايه؟ وجود فوق. يبقى سمعك ده هو اللي بيحدد وجودك في الحياه، عشان كده اول جارحه بتحاسب عليها، واول جارحه بتشهد عليها، لان هي دي اللي ممكن تخلص الموضوع من اوله، هي دي سمعك. انت سمعت لمين؟ اول حاجه كنت بتسمع لمين؟ كنت مدي ودك منين؟ كلام الله؟ كلام الله. اخر مرة سمعت الشيخ قرآن كده شغلته كده وسمعته وقعدت عايش معه بقلبك امتى؟ امتى يا جماعة؟ يبقى فيه سمعنا في واحد ده ما سمعش اللي هو بقى ايه شاهد عليه انت ما سمعش اصلا هو سمع ليه اصلا والله ورات حضراته وتكاشم ومشاكل وروندات ودنيا ونوم وصحيات يا ابني ايه يا ابني ده دينك يا حبيبي ده دينك ده فيش دنيا تعطلك عنه ابدا ابدا هو خلاص ال 24 ساعه خلاص اتقفلوا في ناس ثالثه بقى سمعنا ولكن هعمل ايه بس اصلا انا ورايا امتحانات طب هعمل ايه اقوم الليل بس ازاي اصلا انا مش عارف ايه طب انا اعمل ايه اصلا انا شغل هعمل ايه اصلا انا مشغول هعمل ايه لا مفيش ولكن مع ربنا في والعياذ بالله يا جماعه انا سمعت ان ربنا بيقول ادعوا الى الله ولكن انا مشغول انا سمعت ان ربنا بيقول ادعوا الى الله ولكن انا مش عارف ايه انتوا عارفين دي سمعنا وايه ها سمعنا ونفقنا والعياذ بالله عشان كده تقول للاخ يا اخي الكريم انت بتشتغلش في الدعوه ليه تقول لك والله يا اخي انا والله معلش انا اسف انا عارف ان انا مقصر هو مقصر يا جماعه هو مقصر هو منافق مش مقصر اللي ما بيشتغلش في الدعوه الى الله ده منافق والعياذ بالله اللي ما بيخدمش الدين باي صغر وباي طريقه ده نفاق اللي دينه بيتحارب بالطريقه اللي بيتحارب بها الدين في الوقت ده وما بيعملش حاجه لدين الاسلام ده اولئك الذين سماهم الله سوره التوبه سوره البقره وسوره المنافقون وبلاش سوره المنافقون سوره البقره وسوره التوبه وسوره الانفال وسوره محمد وسوره الفتح ما هو ده النفاق انك انت تشوف دينك بيتحارب وانت ربك بارك يعني ولا ده انت لو واحد يعني معاك شويه شلينات واحد قرأ شلن من جرا شلن فضك ملوش قيمه هتجري وراه طب ما خير بقى اللي بيحارب دينك اللي بيأذي دينك اللي بيطعن دينك وطعنه في دينك فسمعنا ونفقنا والعياذ بالله اللي هو انا سمعت وعارف ان ربنا يريد ان انا ادعو وعارف ان ربنا يريد ان انا الظروف الدنيا تعطلك عن دينك في بقى سمعنا ولكن دول مين؟ اصل مصلحه الدعوه ان احنا ما نعملش الموضوع ده اصل فقه الواقع يخلينا الوقت ما نعملش الموضوع ده اصل في حاجه اسمها الاولويات في الشريعه الاسلاميه في حاجه اسمها الاولويات يا جماعه اخراج ابي بكر وبعث ابي بكر بعث اسامه بن زيد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ان مشينا بالفهم الحالي لفقه الاولويات وفقه الواقع ومصلحه الدعوه فهو جريمه في فقه الواقع وجريمه في الاولويات وجريمه في مصلحه الدعوه صح ولا لا؟ السور ده مفتوح وجنود العرب بترتد والمتنبئين بيطلعوا سالما الجذاب جامع جيش جرار في جنوب الجزيره والمنافقين يطلع يحارب الروم هو ده وقت ان احنا نطلع يعني تخيل كل المشاكل دي عندنا ويطلع يحارب امريكا طب ازاي؟ ده يا جماعه دي السنه الرسول طلع حاجه قال على حاجه تطلع ما قلتش ارجع دي السنه بقى ده الدين ان انا بطيع امر ربنا حتى لو انا مش فاهم حكمته يبقى اذا يا جماعه الكلام ده له ضوابط يبقى سمعنا ولكن لا سمعنا وطعنا يبقى انت كمؤمن شعارك سمعنا واطعنا دي لو حد منكم طبقها حد صغير لو احنا طبقناها حتى تتقلب حياتنا تتقلب كلها والله يا جماعه ربنا قال اقرا اتعلم القران ده اقرا القران ده اتعلم علم القران افهم كلامك انت سمعت واطعت ربنا قال قوم الليل الا قليلا انت سمعت واطعت ربنا قال قم فانزل انت سمعت واطعت يبقى اذا يا جماعه لازم يعني يبقى احنا فاهمين دينا سمعنا واطعنا دي معناها انك انت راجل حياتك تتقلب كلها سمعنا واطعنا غفرانك ربنا سمعنا واطعنا غفرانك بعد كل هذا المستوى من الطاعه والامتثال وثوريه الاستجابه بقول يا رب اغفر لذنوبي هو انا لسان الذنوب على كل لا هو ده المواضع ذكر الاستغفار في القران من اعجب ما تقول تلاقي ربنا يقول للنبي اذا جاء نصر الله والفتح بعد حوالي 21 سنه من الدعوه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر بعد 21 سنه اشغال شقه ليل نهار ما نامش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه والله بس الله ربنا بيقول استغفر بعد كل المجهود ده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو الواحد بيخرج من عرفات كيوم والدته ايه؟ امه ما فيش ذنوب واذكروا كما هداكم ان كنتم من قبل الى من الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله طب يا رب نستغفر من ايه؟ يا رب نستغفر من ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس لا اله الا الله يا سلام يا رب في أول مرة أخذ بالي من قول الله وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سبحان الله العظيم. فالمهم ثم أفيضوا واستغفر الله. استغفر ربنا ده احنا يا رب خارجين كام ولا يطلع مات. لا استغفر. لازم تعيش دائما منكسر. لازم تعيش دائما حاسس بذنوبك. لازم تعيش. سيدنا نوح سورة نوح اللي بتتكلم على ايه. سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو على الله. اخر آية فيها ايه؟ ايه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنة والمؤمنة. ايه ده؟ سيدنا نوح سيدنا بقى 950 سنة لسه له ذنوب. لسه ربنا بيعلمه الانكسار لله سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين يا جماعة ربنا اراد منك ان ذنوبك تبقى اصمى وسطك ازاي؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. تخيل لما ظهرك ده ينقض لما فقراتك دي تتفتت لما فقراتك دي تسيب من بعضها لما تخيل انت توصل لده من شدة ثقل الذنب على ظهرك من شدة احساسك بالذنب. غفرانك يا ربنا يعني ايه غفرانك؟ المغفرة يعني ايه المغفرة؟ ها؟ جاية من ايه؟ جاية من المغفر. المغفر ده اللي هو غطاء رشيد المصحف ده حبيبي. المغفر ده اللي هو غطاء الرأس في الحرب اللي بيقض من السيوف لان السيف ده ممكن يشقك نصين صح ولا لا؟ فكأن احميني يا رب من اثر ذنوبي. طب وجاية من ايه كمان؟ من الغفر. الغفر ده دواء كان بتطيب به الجروح عند العرب. داويني يا رب داوي قلبي من النكات السوداء اللي على القلب. داوي دواءي من اثر المعصية اللي مرض الدواء على القلب. طيب وجاية ثانية ايه المغفرة من ايه كمان؟ يقول لك اصبغ ثوبك بالثواب فانه اغفر لوسخه. يعني لما تصبغ ثوبك اسود يبقى كانك بتستر الوسخ اللي فيه. يبقى ايه؟ يبقى بمعنى الستر. استر ذنوبي يا رب استرني يا رب. يبقى معنى الحمايه ومعنى الستر ومعنى المداواه والتطبيب والشفاء. متخيلين يا جماعه؟ غفران. طب غفرانك يا ربنا يا جماعه دي منزاه. غفرانك يا ربنا. كلمه غفرانك ربنا جمعت الحديث اللي احنا قلناه في الاول. غفرانك ده احساس بالايه؟ بالذنب. وربنا احساس بالايه؟ ها؟ بالايه؟ بالنعمه. ربنا ربي اللي انعم عليا مش هو لما يا رسول الله تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله ذنب. قال افلا اكون ايه؟ عبدا شكورا لي النعمه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بايه؟ بذنبي. غفرانك ربنا انا بستغفر من الذنب وانا حاسس بنعمته عليا. فهو ده اثقل استغفار على القلب. انك انت تبقى حاسس انك انت اجرمت في حق اوامره على قد ما هو انعم عليك. انك تبقى حاسس ان كل ما نعمه تنزل ذنوبك تطلع. فوانت بتقول غفرانك يعني غفرانك يا اللي انعمت عليا. يعني اغفر لي يا اللي كل نعم حياتي منك. يعني اغفر لي اجرامي في حقك وذنوبي في حقك يا اللي كل نعم حياتي. انت متخيل؟ يعني واحد انعم عليك وانت بتقول له اغفر لي. لو كان واحد عادي وانت غلطت في حقه وعلى الناس خبطت وانت شايل بالك. انما واحد كل نعم حياتك منه هو وحده. وما استفدش في حقه. فدي بقى ايه؟ عشان كده كلمه غفرانك ربنا كلمه عميقه جدا. كلمه عميقه جدا. حسيت عشان كده ما قالوش نستغفر الله مثلا. غفرانك غفرانك دي مناجاه. غفرانك دي كلمه طالعه من القلب. انت تقول غفرانك مناجاه بتبتهل الى الله بتستغيث بالله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا سليمان يقول لك ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. اغفر لي ايه؟ وسيدنا سليمان عمل ايه؟ لو رجعنا في الآية اللي قبلها هنلاقي ايه؟ هو ايه كل اللي عمله؟ ان بس لما الخيل عدت من قدامه يعني قلبه يعني ايه؟ يعني شغل مثلا دقائق مثلا. يعني بتستغفر ربنا من كل دقيقة عدت عليك قلبك فيها شغل بغير الله. انت متخيلين يا جماعة الناس دي بتستغفر من ايه؟ متخيلين الناس دي قلبها انكسر لدرجة ايه؟ متخيلين الناس دي كانت عايشة مع الصبر لدرجة ايه؟ هو عايش مع التقصير. هو عايش. هو يقول لك حسنات الابرار سيئات الايه؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. الكلمه دي من وجه لها معنى جميل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن مثلا ربنا يرزقني قيام ليله ساعتين اقوم اصلي ساعتين اجي على الفجر اقول ايه بس؟ ده انت النهارده عملت اللي ما اتعملش. لا واحد ثاني يصحى قبل الفجر بساعتين يصلي ساعتين يقول انا حرمت النهارده بذنوبي. صح ولا لا؟ هو مش متعود على كده. ممكن اصلي ركعتين او اصلي مثلا المغرب او مخشع قوي او مجي او بعد صلاة ما شاء الله والله ده الصلاة جميل الحمد لله ان ربنا فقد الصلاة دي. واحد تاني لو صلى نفس الصلاة دي بعد الصلاة يبكي ويتوب لربنا. ايه الصلاة الصلاة التعبانة اللي انا صليتها دي؟ ايه الصلاة اللي صلاة التقصير والفتور اللي انا صليتها دي ليه؟ لان هو قلبه عايش مع معنى انا ما اعرفهاش اصلا. انا ما اعرفهاش اصلا. فغفرانك يا ربنا غفرانك ده انت بتستغفر على التقصير بتستغفر على. عشان كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اني ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم إيه؟ في رواية 70 مرة وفي رواية 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، في 70 وفي 100، الرسول بيستغفر وأتوب من إيه؟ مجرد إن شوية غير شوية بس حاجة كده جت على القلب وأنت بتقول سبحان الله، يعني عينيك كده قلبك ما ارتجتش بس وأنت بتقولها بس تستغفر ربنا من كده. انك انت عبادتك ما كانتش بالمقام اللائق لله سبحانه وتعالى. ناس عايشه مع معاني عاليه يا جماعه، واحد بيستغفر ان قيام الليل امبارح كان قليل، واحد بيستغفر ان السنن، واحد بيستغفر انه امبارح في ساعه من ال 20 ساعه الاصحاب عدت من غير ذكر. ناس عايشه مع معاني عاليه، ناس عايشه مع افاق عاليه. غفرانك يا ربنا بعد كل الصعب دي يا رب، غفرانك بالابتهال ده كله ما انت اللي انعمت عليا يا رب، بعد كل النعم دي اجي يا رب وانزل تحققها، غفرانك يا رب. غفرانك ربنا، كلمة ربنا دي، وإليك المصير، إليك المصير في الدنيا وفي الآخرة، ده التسليم الكامل، التسليم الكامل. غفرانك سمعنا وطعنا، ده التسليم في أمر الشرع. إليك المصير ده التسليم في أمر الإيه؟ الإيه؟ القدر. ده التسليم في أمر القدر، إن مصير جميع أموري في الدنيا وفي الآخرة بيدك أنت يا رب، بيدك أنت يا رب. فده التسليم الكامل، تسليم الكامل. يبقى اذا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، ده الايمان الكامل، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانا ربنا وليك المصير، ده الاسلام الكامل، وهم دول اكبر عبادتين ربنا يريدهم من العبد. عشان كده فرعون لما جه يغرق قال ايه؟ حتى اذا ادركه الغرق قال امن انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. انك تلقى الله بالايمان الكامل في قلبك والاسلام الكامل في ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا بيسهلك، بيقول لك انا ما فرضتش عليك حاجة عشان ادعي عليك، ده كل التكاليف دي كل مقصودها ان انا اوسع عليك الا وسعها. هنا لها معنيين، المعنى الاولاني يعني انك انت ممكن تتعب شويه في التكاليف بس هيوسع عليك في الاخره، زي قول الله واذا قيل لكم تفسحوا، واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ايه؟ تفسحوا ايه؟ يفسح الله لكم، يفسح الله لكم فين؟ في دنيتك وفي صدرك وفي قبرك وفي القيامة وفي مقاماتك في الجنة، يفتح الله لكم. يبقى انت ايه؟ يبقى انت لما بتنفذ امر ربنا بيوسع عليك في كل حاجة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الاخرة ربنا ممكن في الدنيا بس تلاقي الموضوع صعب شوية، بس في الاخرة ايه؟ هتلاقي السعة الرهيبة. وكمان يا جماعة العلماء قالوا ان برضه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي ان كل التكاليف فيها وسع النفس. يعني ايه وسع النفس؟ يعني ربنا يريد مصلحتك، يعني ربنا بيقول لك قوم الليل، انت بتقول لك قوم الليل ده صعب، ده هو ده اللي هيخليك سعيد ومن شرع الصدر ويخليك معان وذو عزيمه ومسدد وموفق. ربنا بيقول لك اطلب علم، اطلب علم ده حاجه تقيله على الناس، ده هي دي اللي تخليك تقدر تنصر الدين وتاخد ثواب الجهاد بالعلم، وتقدر تنصر الامه، وتقدر تدعو الى الله وما عرفتش تبقى عاجز وتفهم دينك وتبقى على بصيره بمراد الله سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى ما اتصرفش لنا حاجه الا وفيها الوسع لينا، الا وفيها مصلحتنا، الا وفيها الخير لينا، لا يكلف. وفي نفس الوقت يبقى المعنى الاساسي هو ايه؟ ان ربنا ما كلفش حد بحاجه فوق طاقته ابدا، لنا ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، هي دي معامله ليك وعليك. هو ربنا اللي قال لك كده، ليك وعليك، ليك وعليك، ليك وعليك، هي وليك كل حاجه، ليك عليك كل حاجه، يا تكتب في الصحيفه ليك يا تكتب عليك. هو كده، حتى الافعال المباحه نيتك يا تخليها ليك يا تخليها عليك. يبقى انت لازم تفهم انك بتتعامل المعامله دي كل حاجه يا ليك عليك. يا نهار ابيض، ده انا لازم اخد بالي بقى، لان كل كلمه هتقولها هتتكتب ليك هتتكتب عليك، كل عمل هتعمله هتتكتب ليك هتتكتب عليك هتتكتب عليك، كل ايه قران هتتعلمها يا هتبقى ليك يا هتبقى حجه عليك. يبقى انت لازم تعرف هذا الامر، ولازم تعرف انت بتتعامل ازاي، انت بتحاسب بميزان دقيق، ميزان فعلا لازم تنتبه فيه لكل لفظه وكل حاجه بتعملها. وحته لا ما كتبت عليها ما بتكتب الكلام، ربنا بيقول لك انا مش مضرور حاجه من معصيتك ولا كسبان حاجه من طاعتك، ده ليك ثواب طاعتك وعليك عقوبه معصيتك، ليك ساعه وبس ثواب طاعتك وعليك صديق وعنك عقوبه ايه؟ معصيتك والعياذ بالله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. جينا بقى يعني كنز من اخطر الكنوز في هذه الايات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. تكرار كلمة ربنا تحس باب التوسل، تحس كأني أسألك بكل اسم هو لك، تحس باب احس التوسل الرهيب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. وفي الأكل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الوقت يا جماعة كل ذنب الانسان بيعمله بيعرضك انك انت تخرج من دائرة العصر ودائرة المفروض اطرح. يعني من الاخر انت الثلاث عقوبات دول ممكن تعاقب بهم بسبب اي ذنب تعمله. اول حاجة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. يعني تؤاخذنا من المؤاخذة من الاخذ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ الكرة. وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد مفعلة من الاخذ. يعني ربنا ممكن ياخذك بسبب ذنبك. ممكن تؤخذ. تؤخذ ازاي؟ لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا زي سيدنا ادم نزل من الجنة. انت ليه تنزل؟ ايه اللي يخليك تنزل؟ في نفس السورة سورة البقرة. ايه اللي يخليك تنزل؟ انت مش خايف انك تتعاقب في مقامك عند الله بالذنب اللي انت بتعمله؟ خدوا بالكم يا جماعة ده اول نوع عقوبة ممكن تعاقب بيه بسبب ذنوبك. انك تعاقب بانك تؤاخذ بانك انت تنزل في مقامك عند الله. انك تعاقب في دعوتك. انك انت ما بتستعملش انك تسجد. انك تنزل في مقامك عند ربنا. ان بعد ما كنت قريب من الله ربنا يبقى لك ثاني. انك انت تنزل. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ما تعاقبنيش في دعوتي يا رب. ما تعاقبنيش في علاقتي بيك يا رب. ما تعاقبنيش في استعمالك ليا يا رب. لا تؤاخذني من الاخر. ان نسينا او اخطانا. نسينا يعني انك انت فعلت الذنب ايه؟ فعلت الذنب ناسي. يعني نسيت قلبك ناسي عظمة الله. قلبك ناسي الاخرة. او اخطانا. لا ده انت ايه؟ يعني من الخطيئة. من الخطيئة. قال بعض العلماء من الخطيئة. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاسرا يا جماعه اللي هو الصدق والاغلال. عايزين لما يكون واحد متقيد في رجليه اغلال حديد او واحد مربوط في اغلال وهذا عنهم اسراهم والاغلال التي كانت ايه عليهم. فالاسرا يا جماعه الاسر ده يعني اللي هي التجديد في التكاليف الشرعيه. ربنا ولا ايه تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان اللي عايز يتوب عند اليهود يقتل نفسه. انت دلوقتي التوبه ركعتين في قيام الليل عليك تبكي فيهم وربنا يتوب عليك من كل اللي فات. فممكن ربنا يشدد عليك في التكاليف. ما هو تحكيم حكام بغير ما شرع الله ما ده اصر ربنا حمله على الامه. ما دام الاصر ربنا يبقى ممكن ربنا يشدد عليك في الشرع يخلي الشرع صعب. هو مش شرط يخلي تكاليف الشرع صعبه بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام مات. ما هو خلاص ما عادش في شرع هيجي ينزل جديد. انما يخلي تطبيق الشرع صعب. يخلي الشرع صعب. يخلي الدنيا فتن. ما تقدرش. مش قادر. الشرع بقى صعب. تطبيق اوامر الدين بقى صعب. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني كانت التوبه زمان اقتل نفسك الوقت ركعتين ده فيهم هتبقى صعبين. مش قادر تجيبه. ربنا ولا يبقى عقوبه شرعيه. دي عقوبه ايه؟ شرعيه. يبقى الاول حاجه عقوبه في مقامك عند الله. ثاني حاجه عقوبه شرعيه في تكاليف الدين. ثالث عقوبة ربنا ولا تحملنا ايه؟ ما لا طاقة لنا به. اقوال المفسرين تأتي الاية في غاية الجمال. يعني مثلا احد المفسرين يقول لك ما لا طاقة لنا به. قال لك الغلمة والعزمة. حد عارف يعني ايه الغلمة؟ الغلمة اللي هي الشهوة. عارف يعني ايه؟ الشاب اللي مش لاقي يتجوز يا جماعة. البطالة. العنوسة. هي ان واحدة ما تتجوزش لغاية ما يبقى عندها 40 سنة وتعيش بدون زوج وبدون راجل. دي حاجة في امرأة في طاقتها انها تعيش كده. فعلا ده ما نطقت لها به. فعلا ان شاب مش لاقي يشتغل ومصاله ومش لاقي يتجوز ويموت عشان يتجوز ازاي؟ ده ما نطقت لهم به. يبقى اذا يا جماعه دي العقوبات القدريه اللي بتنزل بسبب الذنب زي عقوبه البطاله دلوقتي زي عقوبه الانوثه دلوقتي زي عقوبه احد المفسرين. قال لك الذنب اللي انت بتقع فيه ومش قادر تسيبه وانت ملتزم اصلا بس مش قادر. الملتزم المبتلى مثلا بذنب زي العاده السريه مش قادر يسيبه وبيتقطع كل ما يقفل مش عارف يعمل ايه وبيتقطع. فهو ده انت وقت ده جاي نزل لي بقى لا تحملنا ما لا تقفلنا به. يا رب مش قادر. ذنب فوق طاقتي ان انا استحمل ان انا اعطيت بذنب زي ده وبقع تاني. الملتزم اللي فيه ذنب بيقع فيه ده الدعاء بتاعه. الملتزم اللي مش لاقي يشتغل ومش لاقي يتجوز ومش لاقي يتجوز ده الدعاء بتاعه. البنت اللي العاجز ده الدعاء بتاعها. اللي تعرضوا لاي عقوبه قدريه بسبب المعاصي اللي احنا عملناها في الامه ده الدعاء بتاعهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. انك انت ما تشوفش ربنا في الاخرة. دي ليك طاقة بيها. انك انت ربنا ما يقربكش منه وما يجنبش منه في الدنيا. وما يرزقكش حبه في الدنيا وقربه وروحه. دي ليك طاقة بيها. انك انت ربنا يبقى يعمل قطيعة بينك وبينه. قطيعة. يقطع الصلة اللي بينك وبينه. دي ليك طاقة بيها. يبقى يا جماعة دعاء ده جميل قوي يا جماعة. دعاء ده رهيب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ده في اي حاجة ما انتش قادر عليها. في اي حاجة ما انتش قادر عليها. فاذا دي كلها عقوبات المعاصي. وبعد كده بقى يزداد التوسل والابتهال. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كانك بتقول يا رب اعف عني ولا تؤاخذني ان نسيت او اخطات. ارحمني يا رب ولا تحملني ولا تحمل علي اسرا كما حملتها على الذين اغفرني يا رب اغفرلي ذنوبي ولا تحمل علي اسرا بسبب ذنوبي كما حملتها على الذين من قبلي. ارحمني يا رب ولا تحملني ما لا طاقة لي به. فمن الرحمة ان اللي تحمل ما لا طاقة لك به. يبقى اذا يا جماعة انت بتتوصل لربنا. الدعاء ده واحد انا متخيل ان واحد واقف كده في المحراب في جوف الليل واحد يا رب يا رب يا رب وبيبكي يا رب يا رب اغفر ما تعاقبنيش بذنوب. الدعاء ده بيحسسك ان ذنوبك دي اكبر مصيبة في حياتك. ذنوبك دي بتهدد علاقتك بالله. ذنوبك دي بتهدد قدرتك اصلا على انك تنفذ تكاليف الشرع. ذنوبك دي ممكن تعاقب بها دنيتك باقدار بالفلقات قدرية. ذنوبك دي ممكن تعاقب بها التزامك انك تتطلب بالتزامك. ذنوبك دي ممكن تؤخذ بيها والعياذ بالله وتطرد بيها ولا تستعمل بسببها. ذنوبك دي زي ما قلنا في معنى المغفرة كده زي السيف اللي ممكن يشوقك في الصيف فضيحة. فعشان كده معنى السيف ذنوبك دي والعياذ بالله مرض مرض مرض قلبك ومرض جوارحك. حتى لما عدت بعد ما تبت الى الله تيجي تصلي في كامل الليل قلبك مش معاك. ليه؟ لان قلبك ده انت هتضرب من قلبك ده اتنجس بالمعاصي. ما عدتش قادر تصلي ربنا زي اللي فترته سليمه غير بعد ما ربنا يدوي لك قلبك ويدوي لك امراض. ذنوبك دي اكبر مصيبه في حياتك كلها. فانت قاعد يا رب يا رب ذنوب يا رب اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. فجاه انت مولانا ايه؟ فانصرنا على القوم الكافرين. تحس انك اتخلعت فجاه من جو انت كنت فيه. يا رب ده انا كنت في المحراب فجاه لقيت نفسك في معركه. طب ازاي؟ ايه اللي جاب لي العبيد ديت؟ اه الله اكبر. عشان نعرف القران ده يا جماعه عشان نعرف اول حاجه ما قدرت تنطق بكلمه انصرنا غير بعد كلمه اعفو عنا واغفر لنا وايه؟ يبقى في نصر مع الذنوب. يبقى الذنوب هي اللي حاجبه الايه؟ النصر. زي قول الله والذين امنوا وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وايه؟ اصبح لهم صلاح الدين ما بقاش فيه ولا مشكله في حياتك. بالك مرتاح. لو في مشكله في حياتك بالك مش مرتاح. يبقى بالك مرتاح. يبقى صلح لك جوانب فكره حياتك. ودي من روائع تعبير القران. ليه؟ لان اللي بيعمل لدين الله ده يا جماعه واحد بيتب يعني اللي بيخرج جاهز ده واحد بيقطع علاقته بالدنيا فبيلاقي الدنيا فالمتوقع ان حد يكون مش قاسي صح ولا لا؟ ربنا يقول لك اصلح بلاهم. يعني ايه؟ يعني انت ضحيت عشاني انك انت شفت مشاكل الدين وسبت مشاكل الدنيا فانا هحل لك كل مشاكل الدنيا. هطلع لك شأنك كله. قبل اصلح بلاهم ايه؟ كفر عنهم ايه؟ كان الذنوب هي اللي كانت مانعه ان بلاهم صح. كان ذنوبك هي اللي كانت مانعه عنك صلاح البال. فبالظبط كده كان الذنوب هي اللي مانعه عنها النار. فاحنا قبل ما نقول يا رب انصرنا لازم نقول يا رب ايه؟ يا رب اغفر لنا. يا رب اغفر لنا. ذنوبنا يا جماعه ذنوبنا دي هي المصيبه كلها. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الايه دي والله العظيم هي اللي فيها حل الوقت ده كله. اعلم انه لا اله الا الله. لا اله الا الله هي كلمه الاخلاص. كلمه الاخلاص انك تبقى مخلص لله مش مخلص لجماعه ولا الشيخ ولا الدعوه. واستغفر لذنبك ذنوبك. هو مصيبه الوقت عدم الاخلاص لله بل بنعس فيها تعصب لجماعات واشخاص الشيوخ وذنوبنا. ذنوبنا هي اللي مانعه عننا النار. عشان كده ربنا قال واستغفر لذنبك وايه؟ وللمؤمنين والمؤمنات. طب انا استغفر للذنب طب استغفر للمؤمنين والمؤمنات ليه؟ ليه؟ لان ذنوب غيرك ممكن انت نفسك تعاقب بيها. ذنوب بعضنا ممكن تحجب النصر عننا كلنا. الذنوب دي اكبر مصيبه في حياه الامه واكبر مصيبه في حياه الطوارئ الاسلامي واكبر مصيبه في حياتك انت بنفسك في دنيتك ودينك واخرتك. فالذنوب ذكرت قبل النصره ليه؟ يبقى لما الذنوب تنتهي يجي هنا بقى انت مولانا اه الولايه اللي كان منع انت مولانا اللي كان منع الولايه ايه؟ ذنوبك. اللي كان منع تنصرنا ايه؟ ذنوبك. ذنوبك ايه بقى؟ طب وتستفاد ايه من النقله الرهيبه اللي في اخر ايه سوره البقره دي؟ ربنا اعفو عنا ربنا اغفر لنا ربنا ارحمنا وبعد كده انصرنا. لا ده ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني يا جماعه اخر ايه بترسم شخصيه الملتزم. ان الملتزمين رهبان بالليل فرسان بالنهار. بالليل اعفو عنا يا رب اغفر لي يا رب ارحمنا يا رب ذنوبنا يا رب كثرت وبالنهار ها انت مولانا ايه؟ فانصرنا. يبقى انسان متوازن. لان احيانا ودي من بدائع التعبير القراني انه يجيب الاثنين دول جنب بعض. احيانا احساس الانسان بذنوبه لهذه الدرجه اللي في اخر ايه احساس الرهيب ده بيخليه يتطوع خلاص ما عادش قادر عايز يتفرج لذنوبه. لا ربنا قال له ايه؟ الاثنين مع بعض خليك متوازن. وبرضه من روائع اخر ايه ان يا جماعه جو ربنا ربنا ربنا جو العباده ده جميل قوي. جو اصلاح القلوب والاهتمام بقدر جميل قوي ممكن يخليك تقعد ساعات تشتغل في الدعوه ولا تشتغل في الدين ولا تطلب علم. ليه؟ لان هيخرجك من الجو الايماني اللي انت فيه. ها فربنا لقى الاثنين مع بعض. فوظيفتك بالليل انك تقول يا رب عبدك، اغفر لعبدك يا رب. وظيفتك بالنهار انك انت ايه؟ تقول يا عبد ربك انك تدعو وتطلب علمه وتنصر دين الله وتجاهد لاجل الله. شفت الموازنه اللي في اخر ايه سوره البقره؟ شفت المفاهيم اللي في اخر ايه سوره البقره؟ عشان كده كنز، كنز تحت العرش، كنز، كنز في المفاهيم وكنز في البطولات. بس مين اللي انتفى؟ انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين. وطبعا الخاتمه بتاعت البقره متناسبه مع ال عمران جدا. ال عمران كلها معركه وكلها حرب شبهات وحرب سيف مع الكافرين، فاخر البقره ايه؟ متناسبه مع الموضوع بتاع ال عمران. الايات فيها فوائد كتير يا جماعه، خلاص الايات فيها فوائد كتير، ولكن يعني حسبنا ما قلناه. انما فعلا يعني كل ما بتبحث في تفاسير يعني بتلاقي الموضوع سبحان الله. يعني اللي يروح منكم مثلا يشوف التفاسير اللي عنده في البيت، يقرا منها خواتيم البقر، يشوف ايه اللي اتكتب فيها، يلاقي كنوز، هيلاقي كنوز. ولكن يعني ايه، هنكتفي على هذا القدر من الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في خواتيم سوره البقره. ما ننساش ابدا ان احنا وقفنا عنده والله ما تعملون عليم، وقلنا الفرق بين عليم وبصير وايه وخبير. ربنا يعلم انك قاعد ويعلم انت كنت احسن فيه وضحيت ايه، ويعلم ايه اللي في قلبك، قلبك متصل بيه قد ايه. وبعد ذلك لله ما في السماوات وما في الارض، قلنا ان قلبك لازم يعيش مع ملكوت الله، لازم له الملك. الله اكبر، قلبك يتبلبل وانت بتفتكر ايه ملكوت السماوات والارض كلها، له الحمد تفتكر نعم السماوات والارض اللي تخرج ليه، هو على كل شيء قدير. اللي بنفخه تتبال، ست ايام تتخلق، في يوم واحد تتبدل. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله، قلنا ان فعلا في امراض في قلبك هتحاسب عليك لو ما طهرتش قلبك منها. وقلنا ان ربنا يريد ان يعبد قلبك لله وان قلبك يعبد ليه. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، من اول من امن بمحمد هو محمد. لازم تبقى انت اكتر واحد مؤمن بما انت عليه عشان تروح دفعتك ولا تروح شغلك تدعو الناس لما انت عليه، كل الناس تصدق ان اللي انت عليه هو الايه هو الصح. انت اللي قدامك هيلتزم ويسمع كلامك لما تكون قوتك في الحق اكبر من قوته في الباطل. اما يكون حبك للحق اللي انت بتدعو عليه اكبر من حبه للباطل اللي هو عليه. اما يكون اقتناعك بالحق اللي انت عليه اكبر من اقتناعه بالباطل اللي هو عليه. والمؤمنون كل امن، ده المستوى بقى ان الصف بقى مستوى واحد، مش جزر معزوله بقى اخ منطلق واخ نايم. لازم كلنا نقوم يا جماعه ونبقى مستوى واحد، ده كلنا رجاله وكلنا رجاله، كل واحد فينا راجل، راجل يشيل دوله كامله، يشيل دول، يشيل دنيا. بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها عقيده بالله، لا نفرق بين احد من رسله، كلها جايه يعني عند مولانا العظيم سبحانه وتعالى. هنفرق ازاي؟ وقالوا سمعنا واطعنا، كلمه بغيث البلاغه، لان اطعنا جت بصيغه الماضي، خلاص اعتبر المهم انتهت، وجت بصيغه الاستفهام سمعنا واطعنا، مش سمعنا وسنطيع او سمعنا ثم اطعنا، لا ده واو المصاحبه كان فوريه التبديل، كانك وانت بتسمع نفسك من شده الايه؟ السرعه. غفرانك ربنا قلنا ده مش استغفار، ده مناجاه، مناجاه لان في صيغه المباشره. وقلنا الجمع ما بين غفرانك وربنا، غفرانك اللي تدل على جنود القلب للذنب، وربنا اللي تدل على جنود القلب للنعمه، كان يا رب انت يا رب اللي انعمت عليك كل النعم ديت انا اجربت بحق، اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب. متخيل المعنى الرهيب اللي في الكلمه؟ ف يعني انت حاسس يعني انت كلمه بقى قمه الانتصار. غفرانك ربنا واليك المصير، تسليم الكامل لله سبحانه وتعالى في مصير جميع امورك، زي ان الى ربك الرجعة، الرجعة كل امورك بترجع اليه، رزقك وصحتك وامنك وكل حاجه في الدنيا وفي الاخره، وزي وان الى ربك المنتهى، اي طريقه تمشي في اخر ربنا تشوف بقى انت توصل ايه بقى ربنا، وتهرب من ربنا فين؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل ده فين ليك؟ لا هوى عليها، لا هوى عليها، ده الميزان اللي انت بتتعامل بيه. عيش مع الميزان ده الليله كده والاسبوع ده كده، لا هوى عليها، كل كلمه يليك عليك، كل فعل يليك عليك. شوف بقى تعامل ربنا ازاي سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يعني تكرار ربنا فيها شده الرجاء بالله، وبعد كده الاجمال بعد التفصيل بقى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فيها شده الرجاء والتعلق بالله وشده الحب والثقه في ان ربنا هيعفو وهيغفر وهيرحم. الاجمال بعد التفصيل افاد ان الناس دي فعلا بتحب ربنا وواثقه في ربنا ومحسنه الظن برحمته وعارفه ان ربنا مش هيسيبها. يعني ففي الاخر بقى ايه؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كان كثير من أو بعض السلف إذا ختم سورة البقرة قال إيه؟ ها؟ قال إيه؟ قال إيه؟ إيه يا عم؟ طبعا طبعا طلعت جدا. قال آمين. فيعني إيه؟ اللهم آمين يا رب. يعني ما ننساش يا جماعة وفيقكم يا جماعة، وفيقكم يا جماعة قيام الليل. قيام الليل يا جماعة. قيام الليل. يعني بالله عليك ربنا سبحانه وتعالى اول امرين امر بيهم النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ اقرا وايه؟ وقوم الليل. اقرأ يا رب احنا عايزين نشتغل يا رب، الارض كلها كفر يا رب، يا رب سيبنا ننطلق. لا اقرأ وقوم الليل. طب اقرأ ده طلب علم، وقوم الليل ده ايه؟ قوم الليل. اكتر حاجتين الاخوة مقصرة فيهم على الاطلاق هم طلب العلم وقوم الليل، صح ولا لا؟ اكتر حاجتين الاخوة مقصرة طلب العلم وقوم الليل. يعني دعاء في اخوة كتير بتدعي، في اخوة كتير بتجاهد، في اخوة كتير بتدعي، انما القوامين وطلاب العلم قليلين. طب ليه ربنا خلى دول اول امرين؟ لان لو الاثنين دول اتعملوا صح كل الجنب عن كده يبقى سهل ومبارك. لو انت طلبت علم وقمت الليل هتيجي تشتغل في الدعوه هتبقى دعوتك مباركه باذن الله. طلبت علم وقمت الليل هتيجي تشتغل في الترجمه تربيتك مباركه. طلبت علم وقمت الليل وجبت جهاد في سبيل الله جهادك مبارك. يا جماعه طلب العلم وقام الليل، يا جماعه طلب العلم ده هو الفرق بينك وبين الشيخ احمد حسان. علم باذن الله سبحانه وتعالى. الفرق بينك وبين اي حد خدم الدين العلم. لازم تطلبه علم، لازم تبقى طالب علم، لازم تقرا، لازم تحصل، لازم تتعلم انك تفتح بطون القدم، لازم تتعلم انك تحضر دروس علميه وتذاكر معاها، لازم تتعلموا يا جماعه ان طلب العلم ده هو اللي هيخلي لك قيمه في نص دين الله. هو ده نكون او لا نكون، تكون او لا تكون طلب العلم. لو ما طلبتش علم هتفضل طول عمرك هتفضل عمرك على الهامش متفرج قاعد تتفرج على الشيخ وخلاص. عايز تبقى عايز تغير لازم تطلب علم، لازم عندك علم زي القيام الليل، لازم تبقى قوام بالاذن ربنا سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا ان احنا يوميا نثبت قبل الفجر وبعد الفجر، يعني في قيام الليل وبعد الفجر جزئين باذن الله سبحانه وتعالى. كلنا كده يعني انا وانتوا نحاول ان شاء الله ان احنا ربنا يثبتنا على هذا الارض. هتصحى تصلي مثلا ساعه او ساعتين مثلا او ساعتين ونص مثلا، او ما شاء الله سبحانه وتعالى لك ان تصلي، يعني هتصلي لك مثلا الساعتين مثلا بتوعك، قول مثلا هتصلي بترتيل شديد وترجيع بقى، فتصلي لك مثلا بحزب بعد الفجر تقوم قاعد على طول ماسك المصحف بتاعك جايب لك ايه؟ جايب لك فاهم جزئين. يبقى انت بتختم كده كل 15 يوم مره، الا لو انت كمان باقي اليوم ايه؟ زودت لك ورد قراءه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. رب ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. رب ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح لنا ابواب الدعوه اليك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا ابواب الدعوه اليك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا ابواب الدعوه اليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا لرفع راية الاسلام عالية خفاقة في الارض يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. رب زدنا علما يا رب، علمنا يا رب، علمنا يا رب، زودنا بالعلم ما نتبلغ به الدعوة اليك يا رب، علمنا ما ينصلح به حالنا يا رب. أقمنا على مرادك منا، أقم قلوبنا على مرادك منا، املأ قلوبنا نورا، املأ قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقة فيك. اجعلنا منيبين إليك، مخبتين لك، مخبتين لك، توابين لك يا رب العالمين، توابين مستغفرين يا رب العالمين. رب اجعلنا لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لنا ذنوبنا يا رب فقد أنقضت ظهورنا يا رب، اغفر لنا ذنوبنا فقد منعت عنا عطاياك، اغفر لنا ذنوبنا فقد أظلمت بصائرنا، اغفر لنا ذنوبنا فقد خفلت على قلوبنا، اغفر لنا ذنوبنا فقد حالت بيننا وبينك، اغفر لنا ذنوبنا فقد أخرت إجابة دعوتنا، اغفر لنا ذنوبنا فقد أبعدتنا عنك يا مولانا وربنا. يا رب أنت مولانا وسيدنا ومقصدنا ووجهتنا وغايتنا يا ربنا وركننا الشديد، يا ركننا الشديد، يا ركننا الشديد. تولى أمورنا، أصلح لنا ديننا، أصلح لنا ديننا، أصلح لنا قلوبنا ودنيانا وآخرتنا يا رب، يا رب أصلح لنا كل أمرنا، أصلح لنا كل أمرنا، أصلح لنا ليلنا ونهارنا وقيامنا وصيامنا وذكرنا وشكرنا وقلوبنا ونفوسنا ودعوتنا وطلبنا للعلم وجهادنا في سبيلك. أصلح لنا في دنيانا وآخرتنا يا رب. نفوض كل أمورنا إليك فلا نملك إلا الرجاء بيك. إن كنا من قبلك لمن الضالين، وإن كنا من بعدك لمن الهالكين، فلا تتركنا يا رب، فليس لنا رب سواك ولا شيء قبلك ولا شيء بعدك ولا شيء مثلك ولا شيء بعد ولا رب لنا سواك ولا رب لنا إلاك أنت عبدنا ونصيرنا بك نصول وبك نجول وبك نحارب يا ربنا ليس لنا إلاك فلا تتركنا انكرنا على أنفسنا نكتم لنا في أنفسنا علمنا وجدنا يا رب ارفعنا علمنا أعنا ثبتنا يا رب يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور رجاءنا فيك عظيم وحوائجنا إليك كثيرة وإن ظللنا ندعوك فلن نكف عن دعائك الليل والنهار فافتح على قلوبنا بنور الافتقار إليك وافتح علينا بنور الاستعانة منك واجعلنا نلزم ذهابك ولا نغادره يا ربنا يا ربنا واجعلنا من عبادك المؤيدين المنصورين المسددين الموفقين المعانين الملهمين يا رب العالمين آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.